تحت 36 46 46 حقة 46 حقة بعدها أو تحتها 61 61 جذعة 61 جذعة ثم أيضا تحتها 76 76 بنتا لبون بنتا لبون بعدها 91 91 حقتان حقتان واضح ولا لا؟ طيب ثم بعد ذلك تستقر الفريضة إذا زادت على المئة استقرت الفريضة إذا زادت على المئة استقرت الفريضة في كل 40 بنت لبون واحد نعم كم عندكم؟ لا مش مكتوب في الحديث 36 45 60 61 نعم بنت فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 نعم نفس القضية صح نعم إلى 20 و100 يعني إذا وصلت 120 إذا وصلت 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة إذن هذه أنصبة زكاة الإبل. طيب عندكم أنت كتبت 25 صح؟ إذن ما قبل 25 كم فيها؟ في كل 5 شاه في كل 5 شاه وما بين النصابين ما بين النصابين يسمى وقص هذا لا زكاة فيه ما بين النصابين يسمى وقص يسمى وقص وهذا لا زكاة فيه ولا يكون إلا في بهيمة الأنعام لا يكون إلا في بهيمة الأنعام زكاة الأموال ما فيها وقص كلها ما زاد يزكى ما زاد عن النصاب يزكى ولو ريال لكن بهيمة الأنعام فيها وقص فمثلا انتبه معي الخمس فيها شاه واضح ولا لا العشر شاتا طيب السبع والثمان والتسع شاه واحدة لأن هذا يعتبر وقص من العشرة إلى 14 هذا وقص ما في زكاة 15 ثلاث شياه 25 ها بنت مخاض إلى 35 بنت مخاض إذن من 25 إلى 35 هذا يسمى وقص الزيادة واضح ولا لا ما يحسب إذا زادت على 35 وصار 36 بنت لبون وهكذا فما بين النصابين يسمى وقص لا زكاة فيه طيب إذا بلغت 91 كم فيها ها حقتان حقتان طيب 400 100 كم حقتان طيب هل نستطيع أن نجعل في كل 40 بنت لبون إذا وصلت 100 لا الحساب هذا لا ينضبط إلا إذا وصل 120 طيب إذا جعلنا 40 ها في كل 50 حقة أقصد إذا وصلت 100 91 فيها كم حقتان طيب 100 ها كل 50 حقة صح ولا لا طيب 110 حقتان هل نستطيع أن نجعل 40 بنت لبون لا لأن 40 بنت لبون 40 بنت لبون كم 80 كم بقي عندنا 30 ما يصير صح ولا لا إذن نبقى على الحقتين صح ولا لا وسط 120 هنا القسمة منضبطة قسمة منضبطة 120 في كل 40 ها بنت لبون وفي كل 50 حقة وين وصلت 1000 وزيادة فمثلا 120 كم فيها ها 40 و40 و40 ها بنت لبون بنت لبون بنت لبون طيب 150 ثلاث حقائق ثلاث حقائق طيب 140 حقتان وبنت لبون 50 و40 200 أربع حقائق طيب 210 أيوة ما ندري نحسب ننظر هل عندنا وقص ولا ما عندنا ننظر طيب 40 و40 هاي 80 صح كم 160 و40 200 هذه أربع بنات لبون خمس بنات لبون صح خمس كم بقي عندنا بقي 10 إذن ما هي منضبطة إذا رجعنا 50 ها هل اكتمل العد ولا صار عندنا زيادة أيوة إن كان زيادة فالزيادة وقص وعلى هذا إن انقسمت على 40 و50 هو بالخيار، إن شاء يخرج حقه وإن شاء يخرج بنت لبون. وإذا كانت القسمة لا تنضبط إلا بنت لبون وحقه يخرج على حسب العدد، على حسب العدد، وما زاد فهو يعتبر وقص، ما زاد يعتبر وقص. واضح لما واضح؟ ما في زيادة كيف؟ نعم نعم، إذا أمكنت القسمة لا في وقص تقسم، يعني إذا كانت القسمة على 50 تنضبط لا زيادة ولا نقص، نجعلها حقة على 50، وإذا كانت تنضبط على بنت لبون نجعلها على بنت لبون. أحيانا ما تنضبط القسمة إلا يكون بنت لبون وحقة، واضح إلا؟ فإن زاد عدد قليل لم ينضبط مع هذه القسمة يعتبر الزائد وقص، أو يعتبر الزائد وقص، واضح إلا؟ طيب، هذه بالنسبة لزكاة الإبل. ولهذا قال إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 و 100 ففيها حقتان طروقة الجمل، يعني استحقت أن طروقها الجمل. فإذا زادت على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه، من لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت أقل من النصاب فالصدقة ليست واجبة، الصدقة مستحبة، الصدقة تكون مستحبة ليست واجبة. قال فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاه، وفي صدقة الغنم في سائمتها. طيب هنا الغنم ذكر سائمتها والإبل لم يذكر سائمتها، صح ولا لا؟ لأن حديث سائمة الإبل ليس على شرطه، ليس في البخاري حديث سائمة الإبل ليس على شرطه، وإلا ورد عند الإمام أحمد، ورد عند الإمام أحمد أبو داود النسائي وحسنه الألباني، حسنه الألباني رحمه الله الجميع، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كل إبل سائمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، في كل 40 ابنة لبون. وعلى هذا صحيح مذهب الجمهور أنه اشترط السوء، مذهب جمهور العلماء أنه اشترط أن تكون سائمة، سائمة أكثر الحول، أكثر الحول. الإمام مالك لا يشترط السوء، تزكى حتى لو كانت تعلف، حتى لو كانت تعلف لا يشترط السوء لعموم النصوص، لعموم النصوص. ولكن الراجح الأول، الراجح الأول أنه لابد أن تكون سائمة أكثر الحول. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة، فإذا زادت على 20 و 100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 في كل 100 شاة. طيب زكاة الغنم، ها النصاب الأول كم؟ 40، 40 اكتب 40، ها بجنب الأربعين تكتب شاة، 40 فيها شاة، 40 فيها شاة، بعدين ها 121 شاتان، 121 شاتان. إذن انتبه، 40 فيها شاة، من 40 إلى 120 شاه، وما زاد عن 40 ها إلى 120 يسمى وقص، ليس فيه زكاة، يسمى وقص. إذن 40 شاه، 121 شاتان، 201 ثلاث شياه، 201 ثلاث شياه، ها واضح لا؟ خلاص بعد ذلك تستقر الفريضة، بعد ذلك تستقر في كل 100 شاه، في كل 100 شاه. ها متى تستقر؟ إذن أين الوقص؟ الوقص في الأخير في ثلاث شياه، الوقص منين؟ ها من 201 إلى كم؟ 300. لا لا إذا 300 تأكدوا، 300 40 شاه، 221 شاتان، 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاه، الوقص كم هنا؟ أكثر الوقص لحد 300، 300 عشان 301 ب 4 شياه. طيب 301 4 شياه، قلنا في كل 100 شاه، لكل 100 شاه هاي 201 3 شياه، الى متى 3 شياه؟ الى كم؟ الى 301، 201 100 يبقى. طيب لحظه، 301 فيها 3 شياه، هل في كل 100 شاه؟ طيب قول 400، اذا ها من 201 الى 400، اقصد من 201 الى 399 كم فيها شاه؟ 3 شياه. اذا وصلت 400 4 شياه، إذن بعد 201 في كل 100 شاه، لأنها إذا زادت من 201 وصارت 300 كم فيها أشياء؟ ثلاث. طيب 350 ثلاث، 399 ثلاث، 400 أربع أشياء، 599 أربع أشياء. ما لكم أنت في كل 100 شاه؟ 201 ثلاث أشياء، هنزود كمان 100 يبقى فيها شاي بأربع أشياء. ما نزود حنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 100 شاة. النصاب الآن 201، هذا النصاب الثالث صح؟ ما بين النصاب الثالث والنصاب الرابع وقص، فإذا قلنا في كل 100 شاة الوقص إلى أين هذا؟ من أين يبدأ وين ينتهي؟ يبدأ من 202 واثنين هذا وقص، 2 3 ها 300 هذا وقص، 350 لا يزال الوقص معنا. هلا 399 الله كيف مش المية بعد 201 هتبقى 100 بس، هيبقى 302. طيب 301 يبدأ الأربع أشياء، 201 3 خلاص في كل 100 بعد كده بعد 201 المية اللي بعدها يبقى كام؟ 301 بأربع أشياء، 401 خمس أشياء، 501 ست أشياء. ما يصير كيف؟ لحظة طيب لحظة دقيقة انتبهوا معنا، خلنا نشوف. طيب ممكن عندنا خطأ الآن، 201 ثلاث أشياء صح؟ بعدها تستقر الفريضة في كل 100 شاة. خلنا نشوف هنا دقيقة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ها زادت على 300 في كل 100 شاة، إذن زادت على 300 كم فيها؟ ثلاث أشياء، إذن 300 كل 100 شاة صح؟ طيب 350، طيب 399، 400، أربع أشياء. ها واضح ولا؟ نشوف. طيب ابن حجر هذا وهذا، انا يعني انا نشوف الامر واضح، لكن يمكن يمكن فوق ما نتوقع. انت تبيه زادت على 20 و100، زادت على 300 في كل 100 شهر، مقتضى انها لا تجب الشهر الرابع حتى توفى 400، وهو قول الجمهور. اذا ها 400 كم فيها؟ اربع اشياء. اذا من 201 ثلاث اشياء، كم الوقت عندنا يصير 201؟ كم الوقت يصير؟ 199، هذا كله وقص ما في زكاة، 199 صح؟ لأن من 201 إلى 400 كم؟ كم اللي بينهم؟ 199، هذا كله وقص ما في زكاة صح ولا لا؟ ولأنك إذا قلت الآن 201 ثلاث أشياء، إذا زادت إلى 300 الحديث معنا ثلاث أشياء، أصبح ثلاث أشياء لا يزال ثلاث أشياء صح؟ 350 لازلنا ثلاث أشياء، أكملت المئة الرابعة كم فيها؟ أربع أشياء، 500، 500، 1000، 10، وهكذا صح ولا لا يا أبو أحمد؟ صح. طيب واضح الآن؟ قال أي خلاص تستقر الفريضة. 400 كم فيها؟ أربع أشياء، 499 أربع أشياء، واضح ولا لا؟ ظاهر؟ طيب 300 وراك ما أنتم شكي. نعم 201 في هذا الشيء، اي خلاص 301 أربع شيء. لا انت بتقول هذا نقل ولا عقل؟ طيب في كل 100 شاة، في كل 100 شاة صح ولا لا؟ خلاص انتبه، اذا وصلت 201 كم فيها؟ انتهينا. بعد 201 ضع في راسك كل 100 شاة، اعطنا يلا. زادت من 201 الى 300 كم فيها؟ ثلاث، هو النصاب الأول معك، انتهينا. متى تضع الشهر الرابعة؟ في كل 100 شهر، متى تضع؟ إذا أكملت 400. واضح؟ واضح، ما في شيء. طيب قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شهر، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني ما تكون الصدقة واجبة. طيب قال وفي الرقة ربع العشر، الرقة الفضة، الرقة الفضة فيها ربع العشر، فيها ربع العشر. هل ربع العشر هذا النصاب أو مقدار ما يخرج منها؟ ها مقدار ما يخرج، مقدار ما يخرج، يعني يخرج ربع العشر، ربع العشر. أما النصاب ها فهو خمس أواق كما في حديث سابقة، خمس أواق، لكن ما يخرج منها كم؟ ربع العشر، ربع العشر. يعني تقسم العدد على كم؟ إما أن تقسمه على أربعة ثم إما أن تقسمه على عشرة ثم تقسمه على أربعة أو تقسمه على أربعين ويكفي هذا ربع العشر. يعني أي عدد تقسمه على أربعين يعطيك ربع العشر. وإن شئت أن تقسمه على عشرة ثم على أربعة. واضح ولا لا؟ طيب. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء. يعني إذا كانت الفضة 190 ليس فيها شيء، لأن النصاب كم درهم؟ 200. النصاب 100 درهم. إذا كانت 190 لا شيء فيها، إذا كانت 200 ها فيها زكاة، كانت 200 هذا النصاب. طيب الفضة الذهب النقد عموما زكاة الأموال التجارة عروض التجارة هذا ما فيها وقص، ما فيها وقص، فإذا زادت على النصاب يخرج ولو كان ريال واحد. يعني مثلا الذهب كم نصابه؟ 85 غرام، صح ولا لا؟ طيب إذا صار 86 غرام كم تدفع زكاة؟ 86 100 1000 1000. ما تقولوا أخرج 85 والزائد أتركه حتى يبلغ 85 أخرى، لا. فالنقد هنا ذهب والفضة زكاة الريالات الفلوس الآن ما فيها وقص، ما فيها وقص، لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب، فإذا بلغت النصاب يدفع ما زاد عن النصاب كله، ليس فيها وقص. واضح لا؟ طيب قال وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، لأن إذا كانت 190 فهي أقل من 200، لأن نصاب الفضة 5 أواق، 5 أواق. الأوقية كم درهم؟ 40. الأوقية 40 درهم، أضرب 40 في 5 كم يعطينا؟ 200. هذا نصاب الفضة. نعم، مع أنه مختلف فيها، هل العبرة بنصاب الفضة القيمة أو الوزن؟ نعم. باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة. هرمة في هذا الباب عقدها المصنف لبيان ما يؤخذ وما لا يؤخذ، لبيان ما يؤخذ وما لا يؤخذ. فالمعيب والذكر إلى آخره هذا لا يؤخذ إلا إذا شاء المصدق، إذا شاء المصدق وهو الذي يأخذ الصدقة، وهو الذي يأخذ الصدقة. انتبهوا لهذه المسألة، قوله إذا شاء المصدق، هل المصدق مشيئته باختياره يعني يأخذ ما شاء؟ لا، ليس هذا المراد، لكن المصدق ينظر إلى المصلحة، المصدق ينظر إلى المصلحة، فقد تكون المصلحة في التيس، وقد تكون المصلحة ذات عوار، والعوار العيب، العوار العيب، يعني قد تكون المصلحة في المعيبة، قد تكون المصلحة في المعيبة كما سيأتي. ولهذا يقول باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة، الهرمة الكبيرة. المصدق الذي يأخذ الصدقة، أي مصدق الساعي الذي يرسله مثل ولي الأمر الذي يذهب لجباية الزكاة، نعم هذا المصدق، يقال المصدق. باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة، الهرمة كبيرة السن، كبيرة السن هذه لا تؤخذ، هذه لا تؤخذ في الصدقة ها إلا إذا شاء المصدق، كما ترجم البخاري هنا إلا إذا شاء، ومشيئته ها لابد تكون بمصلحة، لمصلحة. فإذا كانت الكبيرة فيها مصلحة للفقير فإنها تؤخذ، صح ولا لا؟ وهل ممكن يكون فيها مصلحة؟ قد يكون، قد تكون قيمتها ها أغلى من السليمة، من الصغيرة، قد تكون الكبيرة الهرمة ها قيمتها أغلى، ممكن قيمتها 2000 ريال وباقي الغنم قيمتها 1000 ريال. الآن المصلحة الفقير ها في الهرمة ولا في غيرها؟ في الهرمة، فيأخذها إذا رأى فيها مصلحة يأخذها. لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، العوار العيب، العوار العيب، يعني ما يأخذ شاه معيبة، ما يأخذ شاه معيبة إلا إذا شاء، يعني إذا كان هناك مصلحة، إذا شاء أخذها. متى تكون مصلحة؟ ها، إذا كان فيها مصلحة للفقير، إذا كان فيها مصلحة للفقير فقد تكون المعيبة أغلى، قد تكون المعيبة أغلى من السليمة. فإذا كان فيها مصلحة للفقير يأخذها، كان فيها مصلحة يأخذها. قال ولا تيس، والتيس ذكر المعز، التيس ذكر المعز، هذا لا يؤخذ أيضا، لا يؤخذ. لماذا؟ ها، لأنه أقلها. يعني قد يكون عندنا مثل 100 من المعز مع التيس 2 أو 3 أو 4 فيأخذ من الغالب، لكن لو كانت كلها تيوس يأخذ تيس، ما في إشكال، لو كانت كلها تيوس يأخذ تيس. فهنا لا يأخذ التيس، هنا يقول المصنف لا ولا تيس إلا ما شاء المصدق. إذا شاء، يعني إذا كان هناك مصلحة لأخذ التيس هل يكون هناك مصلحة؟ نعم، قد يكون الفقير بحاجة أن يأخذ فحل لغنمه، قد يكون الفقير محتاج إلى أن يأخذ فحل لغنمه، فبدل ما يشتري فحل نأخذ له من الصدقة ونعطيه، نأخذ الفقير تيس ونعطيه، لأن هنا مصلحة. فإذا كانت هناك مصلحة فإن المصدق يأخذها، صدق يأخذها. قال ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات أوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إذا شاء فإنها تؤخذ، إذا شاء فإنها تؤخذ. والمصدق مر معنا أنه يأخذ المصلحة، ها، لأن القاعدة كل من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، كل من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، ومن تصرف لنفسه فتصرفه تصرف تشهي. هذه قاعدة، من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، تصرفه تصرف مصلحة، مصلحة. ومن تصرف لغير لنفسه، من تصرف لنفسه فتصرفه تصرف تشهي، يعني يتصرف كما يشتهي، كما يشتهي. ها، واضح لا؟ هل تذكرون دليلا، هل تذكرون الدليل على هذه القاعدة؟ الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة في باب، في أحاديث الصلوات فيها دليل، في أحاديث أموال اليتامى فيه دليل، وهل مجرة. ها، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، صح ولا لا؟ لأنه يتصرف لغيره، الإمام يتصرف لغيره، ففيهم الضعيف والسقيم ذا الحاجة الآخرين. وإذا صلى وحده ها فليطول ما شاء. إذن إذا تصرف لغيره تصرف مصلحة، تصرف لنفسه تشهي. ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي يحصل، لأنه تصرف لغيره، فلا يجوز أن يتصرف، يتصرف مصلحة إلى آخره. نعم. باب أخذ الأعناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب أخذ العناق في الصدقة، باب أخذ العناق في الصدقة. والعناق هو الصغير من المعز، العناق هو الصغير من المعز. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بكر، ثم أورد حديث أبي بكر في قتاله لأهل الردة. طيب، هل العناق يؤخذ؟ أما إذا كانت الغنم كلها صغار فلا إشكال، إذا كانت الغنم كلها صغار فإنه يأخذها، ما في إشكال، إذا كانت الغنم كلها صغار فإنه يأخذها. لكن إذا كانت الغنم ليست صغار كلها كبار فإنه لا يأخذ العناق، لا يأخذ العناق. ها، وهل فيها مصلحة؟ هل ممكن يكون في العناق مصلحة كالتيس؟ ما يظهر، الله أعلم، يعني قد يكون إذا فكرنا وتدبرنا ممكن يكون مصلحة، لكن ما يظهر مصلحة الآن في العناق. أما التيس يظهر مصلحة لأنه يحتاج فحل، الهارمة قد تكون ثمينة، العناق. على كل حال، البخاري أورد هذا الحديث لأنها تؤخذ في الصدقة، تأخذ الصدقة، واضح ولا لا؟ لكن نقول انتبهوا، إذا كان الغنم كلها صغار فإنه وارد الاستدلال بهذا الحديث ويأخذ عنها، لكن إذا لم تكن كلها صغار فما معنى قول أبو بكر رضي الله عنه لو والله لو منعوني عناقا، والعناق هي السخلة الصغيرة صغر المعز لها 6 أشهر. فالعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في قول أبي بكر هنا، مختلفون ما مراد أبي بكر، ما مراد أبي بكر. فالأمر الأول نقول إذا كان كلها صغار فمراد أبي بكر على ما هو عليه، مراد أبو بكر أن يأخذ عناق إذا كانت كلها صغار، واضح ولا لا؟ وإن لم تكن صغارا فقال بعض أهل العلم إن مراد أبي بكر المبالغة، مراد أبو بكر المبالغة رحمه الله تعالى رضي الله عنه، المبالغة، مبالغة في الكثرة أو في القلة؟ في القلة، مبالغة في القلة. وما الذي يدل على أنه مبالغة؟ أنه ورد في بعض الروايات ها عقالا، صح؟ والعقال ما يؤخذ في الزكاة، العقال لا يزكى، فدل على أن المراد المبالغة في القلة، المراد مبالغة أبو بكر، أبي بكر رضي الله عنه في القلة. ومعنى معنى كلام أبي بكر معنى يعني والله لو منعوني شيئا صغيرا لأخذته منهم، هذا معنى كلامه، معنى كلامه والله لو منعوني شيئا صغيرا لأخذته منهم ها بل وقاتلتهم على هذا الصغير، بل وقاتلتهم على هذا، على هذا الصغير. قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. ها ما هو الحق؟ أخذ العناق منهم، قتالهم على الزكاة وأخذ الشيء الحقير الصغير منهم إذا منعوا، فدل على جواز أخذ العناق في الصدقة في الزكاة، دل على جواز أخذ العناق في الصدقة. ولكن كما سبق، كما سبق إن كانت كلها صغار فنعم يأخذ العناق بلا إشكال، وإن لم تكن كلها صغار فمراد أبي بكر ها المبالغة، المبالغة في القلة، يعني لو منعوني شيئا صغيرا لأخذته منهم وقتلتهم عليه. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن. وهنا العلماء يقولون في هذا الحديث دلالة على شدة أبي بكر وقوته، فيقولون إن أبا بكر أقوى من عمر، أبو بكر أقوى من عمر رضي الله عن الجميع، لكن أبا بكر لا تظهر قوته إلا في الشدائد، أبو بكر لا تظهر قوته إلا في الشدائد، فهناك مواقف ظهرت قوة أبي بكر، هناك مواقف ظهرت قوة أبي بكر على عمر، فظهرت قوته في موت النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت قوته في موت النبي عليه الصلاة والسلام، وظهرت أيضا قوته في صلح الحديبية، ظهرت قوته في صلح الحديبية وفي تنفيذ جيش أسامة، تنفيذ جيش أسامة، وما معنى قتاله للردة إلى آخره، إلى آخره رضي الله عنه. نعم. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة، فإذا فعلوا عند فرضا ما عندك فعل الصلاة؟ لا. طيب عندك النسخة؟ الله أصمان. نعم لا بس. فإذا فعلوا؟ فإذا فعلوا الصلاة في الصلاة نعم. ما في الصلاة. إيه نسخة طيب نعم. فإذا تقول رواية نعم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. قال رحمه الله تعالى: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. والكرائم جمع كريمة، الكرائم جمع كريمة، وهي الحسنة، حسنة في الهيئة والسمن النظارة، يعني التي هي من أنفس الأموال، التي هي من أنفس الأموال عند أهلها، فإنها لا تؤخذ، فإنها لا تؤخذ، لأن الموالاة، لأن الزكاة شرعت للمواساة، الزكاة شرعت للمواساة، فلا نواسي الفقير بظلم الغني، لا نواسي الفقير بظلم الغني، بل نأخذ من الوسط، نأخذ من الوسط. والبخاري رحمه الله تعالى قال: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، مع أن الحديث مطلق، الحديث مطلق، قال إياك وكرائم أموال الناس، لكن أراد البخاري أن يقيد، أن يخبرك بأن هذا مقيد بالصدقة، هذا مقيد بالصدقة، وإلا إذا لم تكن زكاة فلا يحل مال امرئ مسلم، ما يحل من مال شيء إلا عن طيب نفس. فأراد أن يبين أن هذا الإطلاق في الحديث المراد به في الزكاة، فقال: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. وثم ذكر إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، تقدم بفتح الدال، عندك تقدم ها وتقدم وتقدم صح ها، تقدم يعني تأتي، تقدم يعني تأتي، قادمة ها يقدم، قادمة يقدم. أما بالضم يقدم يتقدمهم، يقدم يعني يتقدم، يعني يصير أمامهم، يمشي أمامهم. قال جل وعلا: يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم، تقدمهم. أما يقدم فهو من القدم، إذا كان الشيء قديم، كان الشيء قديم قال يقدم، فهنا قال يقدم. إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أهل كتاب، فليكن أول مدعوم إليه عبادة الله. هذا فيه البداءة بالأهم، فيه البداءة بالأهم، ثم المهم. وقوله إنك تقدم قوم أهل كتاب، الإنسان ينبغي له أن يكون على علم بحال من يدعوهم، على علم بحال من يدعوهم. ولهذا يقال: لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وهذا يختلف، فمن الناس من لا يفرق بين العالم والجاهل، يعني إذا أراد أن ينصح إنسان ها يستوي عنده العالم والجاهل، صح ولا لا؟ يعني إذا رأى مثلا جاهل عامي أخطأ، قالت ما تفهم، هذا ما يجوز، لا بد أن يكون عندك علم، خلك فاهم، طيب لا بأس. لكن أخطأ أحد العلماء، رأيت لك عالم أخطأ أمامك، ها يأتي يقول: لا هذا ما يجوز، لماذا تقال كذا؟ لا، يأتي العالم يقول: بارك الله فيك، لو فعلت كذا هل هو جائز؟ هل لي أن أفعل كذا؟ للشيء الذي فعله العالم. هنا استطعت الآن أن تبين له بالأدب، تبين له بالأدب. ومثله أيضا كبراء القوم ومن لهم يعني سلطة، يعني وقد مثلا يضرون أحد. فعلى كل حال لكل مقام مقال. وأهل الكتاب أهل العلم وأهل جدل، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليكون على بينة، ليكون على بينة. ولهذا من الطرف، يعني يقول واحد، يقول لي واحد: والله أنا ناظرت الشيعة بغيت أصير شيعي، يقول لأني ما أفهم شيء وأتوني بأشياء أثرت في نفسي. يقول: نعم، إذا كان ما أنت مهيأ لهؤلاء لا تجادل، لا تجادل. وقال: فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بهذا فخذ منهم وتوقع كرائم، توقع يعني احذر، يعني اجعل بينك وبين هذا وقاية، توقع يعني احذر، احذر كرائم أموال الناس، يعني أنفسها، يعني أنفس أموالهم. باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال رحمه الله تعالى: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. هذا نصاب الإبل، نصاب الإبل، والحديث فيه نصاب الخارج من الأرض والإبل والفضة، والفضة، لكن المصنف ترجم للإبل، ترجم للإبل لأن هذا مراده، مراده أن يتكلم على زكاة الإبل. ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. نصاب التمر كم؟ خمسة أوسق، خمسة أوسق جمع وسق، جمع وسق، وهو ما يوسق على الإبل، يعني ما يحمل عليها. سمي وسق لأنه يوسق على الإبل ويحمل على الإبل. والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، فإذا كان خمسة أوسق والوسق ستون، ها اضرب ستين في خمسة كم يطلع؟ 300. إذن النصاب 300 صاع، النصاب 300 صاع، فنصاب التمر 300 صاع. ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، فإذا كان أقل من 300 صاع ليس فيه زكاة، كان أقل فإنه ليس فيه، ليس فيه زكاة. قال: وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. المراد الأواق الفضة، الأواق الفضة، لأن النصاب خمس أواق والوقية 20 درهما، إذن 40 درهما، إذن يكون النصاب كم؟ 200. يكون نصاب الفضة خمس أواق يعني 200 درهم. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. هذا سبق، يعني إذا كان الإبل 4 ليس فيها صدقة، ليس فيها صدقة. ذود، ها ذود جمع ولا مفرد؟ نعم جمع. طيب ما هو مفرد؟ نعم. طيب ما هو جمعها؟ ما لها جمع؟ طيب إبل الذي ليس له جمع ماذا يسمى؟ يسمى اسم، اسم جنس. الذي ليس له جمع يسمى اسم جنس. ذود، إبل، ونحوه. الذي ليس له جمع يسمى اسم جنس، فذود اسم جنس. ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. نعم. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل، لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لا خوار ويقال جؤار تجأرون، ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما خلف أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. نعم رواه أخرجه البخاري. رواه بكير. نعم. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة البقر. باب زكاة البقر. عقد هذا الباب لزكاة البقر، عقد هذا الباب لزكاة البقر، ولم يذكر حديثا في نصاب البقر، لم يذكر حديثا في نصاب البقر، لأنه لا يوجد حديث على شرطه، لا يوجد حديث على شرطه في نصاب البقر، وإنما استدل بحديث تعذيب من لم يزكي، تعذيب من لم يزكي الإبل والبقر والغنم. فكونه يعذب، كونه يعذب إذا لم يزكي البقر دل على أن فيه زكاة. كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه يعذب الذي لا يزكي الإبل والبقر والغنم لا يؤدي حقها دل على أن البقر فيها زكاة، دل على البقر فيها زكاة. وأما حديث ينص على زكاة البقر لا يوجد على شرط البخاري ولهذا لم أذكره، لكنه ورد في حديث معاذ رضي الله عنه، ورد حديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة. حديث معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة. التبيع له سنة، التبيع له سنة، والمسنة له سنتان، المسنة لها سنتان. هذا رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد، وللعلماء فيه كلام، العلماء فيه كلام طويل، منهم من صححه، منهم من صححه لشواهده كابن عبد البر وابن حبان والحاكم ترمذي وابن حزم والألباني رحمهم الله تعالى، ومنهم من ضعفه، ومنهم من ضعفه لأنه منقطع، لكن وجيب عليه بأنه لا يسلم الانقطاع. هذا الأمر الأول، وجيب على من قال أنه منقطع بجوابين: الأول أنه لا يسلم الانقطاع، والجواب الثاني له شواهد، والجواب الثاني له شواهد. ولهذا يقول ابن عبد البر متصل، يقول ابن عبد البر إسناده متصل. إذن هذا في زكاة، هذا في زكاة البقر، هذا في نصاب البقر، هذا في نصاب البقر. أما الزكاة فالحديث الذي معنا أيضا يدل على وجوبها، لأن الله رتب الوعيد على من لم يزكي البقر، وهذه هي التي تجب فيها الزكاة من بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، وما عداها فلا زكاة فيها، ما عداها فلا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، إلا إذا أعدت للتجارة. فإذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة، فمثلا الخيل ما فيها زكاة، الخيل ما فيها زكاة، لكن لو عدت للتجارة ففيها زكاة، لو عدت للتجارة ففيها زكاة. قال: باب زكاة البقر. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، يعني أخذها من الغنيمة، يعني أن الرجل أخذ البقرة من الغنيمة يجيء بها يوم القيامة، يجيء بها يوم القيامة، فإذا أخذها من الغنيمة وأخفاها هذا غلول، هذا غلول، يأتي بها يوم القيامة، يأتي بها يوم القيامة لها خوار، لها خوار لها صوت، لها صوت. ويقال جؤار، جؤار تجأرون، ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة، يعني البخاري يقول يقال أيضا قال جؤار، لأن الكل رفع الصوت، الجؤار والخوار كله رفع الصوت. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إليه قال: والذي نفسي بيده. ذكر حديث المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إليه قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف. هذا لدقة نقلهم، لدقة نقلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالراوي يعني شك، أو الصحابي شك، يقول يعني هل هو قال الذي نفسي بيده، أو قال والذي لا إله غيره، أو كما حلف، أو كما حلف. وما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، يعني تكون موفرة الخلقة، تكون موفرة الخلقة وسمينة يوم القيامة ليشتد عذابه بها، ليشتد تعذيبه. تطأه بأخفافها، تطأه بأخفافها، هذه ها لمن؟ الإبل. تطأه بأخفافها هذه الإبل، وتنطحه بقرونها، تنطحه بقرونها، هذا ها البقر والغنم، البقر والغنم. وكلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بها، يعني هذا يوم القيامة، يوم القيامة. وهذا الحديث استدل به من أهل العلم من قال إن تارك الزكاة بخلا لا يكفر، دل أن تارك الصلاة بخلا لا يكفر، الزكاة، لأن تارك الزكاة بخلا فإنه لا يكون كافرا، لأنه بعد هذا العذاب بعد ما ترد عليه بعد ذلك يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا فلا سبيل إلى الجنة، لو كان كافرا فلا سبيل إلى الجنة. رواه بكير عن أبي صالح أبي هريرة إلى آخره. نعم. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. يقول: باب الزكاة على الأقارب. باب الزكاة على الأقارب، يعني عقد هذا الحديث، عقد هذه الترجمة للزكاة على الأقارب، يعني هل تدفع الزكاة للأقارب، هل تدفع الزكاة للأقارب؟ والأقارب، الأقارب يختلفون، الأقارب أنواع، منهم الأصول ومنهم الفروع ومنهم الحواشي، فهل تدفع الزكاة لهم، هل تدفع الزكاة لهم؟ بالنسبة للأقارب نقول أقسام: القسم الأول الأصول والفروع، القسم الأول الأصول والفروع، فهذا هل يدفع الزكاة لهم أو لا، هل يجوز أن يدفع زكاته لأصوله وفروعه، يعني هل يجوز أن يعطي الأب أو الأم؟ هذا لا يخلو من حالين، هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى، الحال الأولى أن يستطيع النفقة عليهم، أن يستطيع النفقة عليهم، فلا يجوز أن يدفع لهم من الزكاة، أن لا يستطيع النفقة، أن يستطيع النفقة، النفقة عليهم، فلا يجوز أن يدفع لهم من الزكاة. لماذا؟ لأنه يدفع الزكاة لنفسه، لأنه يدفع الزكاة لنفسه، يسقط عنه واجبا، يسقط عنه واجبا، فكأنه دفع الزكاة لنفسه. واضح ولا لا؟ يعني جعل الزكاة وقاية، جعل الزكاة وقاية لماله، فبدل ما ينفق على أبيه مثلا يشتري لأبوه طعام شراب لأولاده، صح ولا لا؟ أعطاهم من الزكاة. إذا أعطاهم من الزكاة هل يشتري لهم طعام ولا ما يحتاج؟ لا يحتاج. إذن جعل الزكاة وقاية، جعل الزكاة وقاية عن ماله، هذا لا يجوز، أسقط واجبا. الحالة الثانية أن يكون فقيرا، أن يكون فقيرا لا يستطيع النفقة عليه، لا يستطيع النفقة عليهم، فلا بأس أن يدفع الزكاة لهم، فلا بأس أن يدفع الزكاة لهم، لأنه لا يسقط عن نفسه واجبا، لأنه لا يسقط عن نفسه واجبا. واضح لا؟ طيب قضاء الدين، هل يجوز للولد أن يقضي دين والديه أو دين أولاده من الزكاة؟ نعم يجوز، يجوز، لأنه لا يسقط عن نفسه واجبا، لأنه هنا لا يسقط عن نفسه واجبا، لأن قضاء الدين عنهم ليس واجبا عليك، قضاء الدين عن الوالدين ليس واجبا على الولد، فإذا أعطاهم من الزكاة للدين لا بأس، إذا أعطاهم من الزكاة للدين لا بأس. والأقسام الأخرى الفروع ستأتي، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. فقير ما الفقهاء إذا ذكروا الفقير ليس معنى أنه معدم، لا، الفقير قد يكون عنده راحلة يركبها، عنده دابة يحلبها، عنده امرأة عندها ذهب، عندها حلي تدفع زكاته، هو لا يلزم أن يكون معدم، لكن ما عنده ما ينفق بها على نفسه وعلى غيره، هذا معنى. ولهذا بعض الناس الآن عنده غنم، عنده مثلا 40 شاة 50 شاة مناه يحتلب منها، هذا فقير. Thank you.